والسماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصب والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهل بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وجود